بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كرنا كهيكا قرآن سورة النساء آية الإباء في أفرتمي سديت الرجل قبا نهن داور ربو آبود دار ربو فترب نهاتاتس. درسين كنا دوبا كنا يتور أنجل قبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. أكنا جدا آياتو ستبرت كيستي صفات منافق توتا دبتي منافق توتا نكون أكا قدابوهين قمن اللي دبتي ور كفري قدد عيفتي قبا كانت إسلام ما ملئسجتو دبتي جنان هما مؤمن توني دلقون قبني كمان سلام مؤمناتو دلقون قبني خالة سلا شريان سايت بقى سفتمالي جتو ست روهيما مالي ستي نمني تقويو واسيقوت نما واسيقوت إسان دبتو دنديتا قل قبطي دبتو دندهما نما واسيقوت إسان جنان. لا يحب الله الجهر بالسوء ربين هنجالتو الجهر بالسوء خمتو دان الفوداني دبتو سر ربين هنجالتو خمتو قل قبطي أتي دبتو سن ha sawa gari tahin ha sawa fukata ol qabatte dubbatu sarrabbin hinjala tujeda illa man zulim nama midame yo tate male yo namni midame ol fude wan san dubbate male hamtu je charratai ol fudani dubbatun hintahu jeju قل فوداني دبتون انتهو قبتنيه دبتون نتها جيتشو مفهوم جلا ملتون نمالا. لا كن دبين نص على الجهر قل فود ان سكن الرد واني قبتنيه دبتين ضرر إساتو ججبه فساد إساتو واهن دوالقه يو القابتي اكا لم ندقهوتي اكا بي بيتوتي والقابتي همتو نمتو قوي اتي دبتي كان فساد نسان قد نم نولونا والتوما takkana make nama maka ka fitif sitti ka kabiratu inni len jiratu ba to hatta kana fijecha kana fasan isa gudda jechu dubbate male ati hamtu gadille qabatte qawli fokkata dubbatun roggam hala ga qabati insa tittille dubbatun roggam yecha tayib waitin rabbin hinjala tujenne hubbin sifa rabbi kenati subhanahu wa ta'ala hin jaalatan lirabbin hin jibballe kuni martinu sifati isa keessatti dhufee jira. Akkuma isaan malutti jaalaluma isaan malu jaalata jecha rabbiin. In kuntum tuhibbuunallaha fattabicuunii maal jedha san booda yuhbibkumullah rabbiin isin jaalata jedha. Rabbiin yoo ati toltuu dalayte yoo amantee aqiidaan tee qulqulluu taate ربي انسي جالتا جالتين في ربي اكما ست دبتا مكان اسيت امو لا يحب ان جالتا جالتا وان هم تو اتدال ايدي امون جالتا وان غاري اتدال ايدي نجالتا سبتتوني صفات ربي كيناتي صفات فعليا جدانيني وان فد ويتفد اكا فدتي نجالتا ربي خناهو صفة حبي مخلوق آساني والانفكات حبي مخلوق آسانين والانفكات دوبا ستي جتشهما قل قبطي دبتو هنجالتو إلا من ظلم نما ميدامي ماليجن نمني ميدامي ويتكم والفودي دبتو دندها حالة سديكي ستي والفودي دبتو دندها نمني ميدامي غافتا جببا من قبو جتشو نمسيكي ميدامي بك سديكي والفودي كدبتو تاتي جببا سان قبو جتشو كدرا ربي ننجالتومي نم تجا ميد أمي والقبته هو سان جبين سي أما ربي نسيت جدين كون إرادة دبة تموجات يوني كي سافو يامي تنجب بما جوزو حال لتوكو حال شاكواتي نما سميد سان قاتي قادي بهمت أكنا نقول أكنا نقول جتت قادي برا دايته همت بكا أبا هراتي بهمت ديمته deemtee maanguddootti himatta imaama masiidaatitti himatta wayita kanaree badiisaa dubbatta waan inni hin jaalanne wal qabattee dubbatta amba keessatti jechuu akkana godhe jette akkanatti na miidhe jettee dubbatta hindi gaafa dhufte maal jetteen inna abaa sufiyaana rajulun shahiihun jetteen akkaan doyna jecha waan naaf gahuufi ilmaan kiyyaaf gahu nuun kennu akkana jettee dubbatta jechuu yaani qaadii biratti akkana jettee dubbatta tokkoffaan bakka himannootitti ol qabattee dubbatuu ni dandeetta takkaammoo du'aa'ii ofirraa itti goota rabbi itti kadhatta kana keessattiillee ol qabattee du'aa'ii itti godhuullee rabbi si baqqaasi inna lisaahibil haqqi maqaalan namni miidhamni isatti argame waa dubbatuu danda'a haalli sadaffaadha ofirraa deebifta namtichuma sanu namtichi fokkataa siin jennaan fokkataa atuu jetteen ofirra atileen ol fuuteka kuni faman ictadaa aleykum faactaduu aleyhi bimisli maa ictadaa aleykum haala kana sadeen keessatti ol fuudhee dubbatuun homaan qabu akkuma aayata biraa keessatti illee walaman intasara bacda dhulmihi maal jedhatan booda faulaa'ika maa aleyhim min sabiil wanni qabamaniif hin jiru jechu eega miidhame booda miidhaa ufii saniif tumsa barbaadee tumsate saniif jecha yoo dubbate homaan qabu miidhaa saniif hoyta dubbate jechuudha walaakin akkalumatti deemanii kaan biratti illee maqaa balleessanii kaan biratti illee maqaa balleessanii kaan biratti illee maqaa balleessuun hin ta'u jaale ulamaati nama itti himattu san yoo tahe malee nama waan kana irraa naa baasa jettu san yoo tahe malee kaanii kaan biratti akkanuma maqaa isa dubbatuun hin ta'u jaala wanni kun dhiirsaaniifi jidduu tahina obboleeyyan lamaan jidduu tahina warrum addaan fagootu tahina martinuu tokkoma wayta kana haalan ijtimaaiyyaan haala muslimtootaa keessatti wal jaalatanii waliin jiraatu yoo ka walitti bu'anillee taate wayta walitti bu'an afwii walii godhu afwiitu irra caala yoo ka afwiin hin dandahamne taate bakka hajaan itti jirtutti namticha si miidhe sanatti dubbatu yoo namatti himatte yoo takkaa du'aa'ii ofirraa itti kadhatte yoo takkaa ammoo irratti deebifte jechuu fakkaataa waan inni siin jedhee san eega akkana jedhe booda maal jedha duuba wakaana allaahu samiican aliima rabbiin tahe jedha samiican akkaan dhagahaa tahe haasawa keessan mara aliiman beekaa tahe niyyaa keessanillee waan isin niyyatta waan isin jettaniif waan maqaa isaa isin kaaftaniif rabbiin ni beeka keessatti eeggadha jecha eeggadha wayta dubbattanillee biran dabarsina wayta namtichaan jettanillee biran dabarsina namtichi miidhame yoo miidhaan isaa sun haguma miidhaa isaa san ka jedhuun taate namni tokko yoo nama tokko miidhe rasuulli maal jedhan fa alal baadii minhumaa jedhan ka jalqabe sanirra cubbuun jira jedhan waan maalam yaatadil mazluum miidhamaan sun yoo daangaa ittiin tarin yoo ka miidhame sun daangaa ittiin tarin yoo inni takkasiin jedhe yoo kudhan jetteen takkata isaa san cufte sagal situ isa miidha jechuu ta amma wanni jiru akkana nama takkasiin jedhe takkatti isan jedhanii dhaabuun jira yoo nama rabbii rahmata godheef taate malee takkitti isanitti dhaabuun hin jiru dhibba tokko gadi guurtaati waan takkitti isan ofirraa deebisuuf jecha kanaafu haala islaamummaadhaa kana qabatu barbaachisa haala islaamummaadhaa haqiiqaa islaamummaa kana beekee namtichummaa waaqara ukunu dura itti dalaguu barbaachisa durri nama itti dalaguu qabu'een isa qara'u kana taalima ilmiiti eega ufii itti dalagee warra ufiiillee itti dalaysiise ashiira ufii gosa ufii itti dalaysiise eega sani abbaan gaya jecha yoo akkas hin tahin yoo ufiifuu yoo katakka jedhaniin dhibba tokko namaan jedhu taase maal ambatti hima eegasin echi deemee maal nama barsiisa namni illee maal isarraa barata kanaafu hamtuu namaa dubbatuun haala dayyiqa keessatti malee namaaf gadi dhiifamne jechuu haiqi namaa kun jajjaba akka malee jajjaba warra tiisu rabbi nuhaa taasisu in tubduu khayran toltuu yoo ol baaftanii dalaydan ou tukfuuhu takkaa yoo dhoysitaniillee dalaydan ou tacafuu an suu'in hamtuu irraallee yoo irra namaa dabartanii namaa dhiiftan فإن الله كان عفوا قديرا ربي نو إيسا تهي دندها اللي تهي وصما دندتي قبو إسن الرابافة وصما دنده يو إسن وابل ستن إسن إيسا إسن اللي وصما دندتي بافة إنسرتك أفدن إيسا جتا كانوا جواب جدا فإن الله كان عفوا قديرا جتونكم فكامو جوابني كان دورتك الدراما فلن تعدموا أجره جتتو أو تعفو عن سوء نجدر بعدا والمرسفتني اللي دلائد ان خيري حتقاتو ها قدتو رويسفتني اللي دلائد ان قدق عبدني قد رويسو سنتو إرجال آداء يوم مسلحان مرلسو كيس جراتي مالي رياء أبسم الرأى كيسين كل كلو تاتو يوم مسلحان كيس جراتي والمرلسو اللي نمتا أو تعفو عن سوء همتو اللي يو إرنا ما دبرتن همتو نمني سنتي دلق اللي يو نما ريفتن فلن تعدموا أجره من دا إسان دبدن من دا إسان ربين سنيف كنا من دا خيري سن دليدن والقبطاني في روشتاني تل من دا إسان إرنا ما دبرتن سن اللي ربين سنيف كنا جيتو تنافو إر ولي دبرا جيتو ربي نو أصو مسرت دنده أصو سر بافتو دنده ويتتبلي ستير رسي دبرا إن غفور الرحيم أتلين هم برباد دوري أتلين ربين سي أرارمو يؤتي سافدي بتربي لين سيفدي سايتا تنافو إِرَّ نَمَا إِيْسُتُ إِرَّ جَعَلَا جِنْ كانت سيدو بمال دبتا إن الذين يكفرون بالله ورسله إسان وان كفر الرب تك كفرا واهل إساب قدودا رسول توت إسان تتلي ككفرا وان إسان إثين لفن الرافوت وددون فكا نبي يمم إسانيتو وكتودا ويريدون كفرا أن يفرقوا بين الله ورسله جدو ربيتي في جدو إرغمتوتا إساء الدامباسو كفران جدو ربيتي في جدو إرغمتوتا كميكا الدامباسا ربيتي نامنا نبيي كان أمو إتنامن نجلان متربيني بينا إتي أمنا أمو نبيي كان إتنامن أما نصاران يهودان ربيتي نامن نجتيمي ربيتي نامن نجتي ولكن نبي محمد إتنامن نجتي نبي محمد إتنامن نجتي سلا ظاهرة كان ربيني واكتا نجتو إذن ويريدون كفدا أن يفرقوا بين الله ورسله جد ربي تجد رسول توت إيسا فكامو جد ما رسول توت إيسا تقع الدام باسا رسول توت ما هو أصدق يعني قريت أمنانيد قريدا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض قريتني أمنا قريت أمن نجرانيد قريت أمنانيد قريت أمنودا ويريدون نفدا كفدا نمس إيسا نوان فدا نمال لئ أي يتخذوا جواب من رفن جواب من الناسني ويريدون أما اللي كفرا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا جدوا إيمانا بكفري كانت كفرا أن يتخذوا طلفتوا بين ذلك جدوا سلمانيت سبيلا كرا طلفتوا كفرا أولئك هم الكافرون حقا جدوا جواب أولئك صوت كفيس توت ربيت أمني إرغم توت إساتي تكن أمني كيو ربيت أمنت إرغوت إساتي تكن أمني كيو أمبيوت غريت أمنت غري أمبيوت هاتي تكن أمني غريت أمني غريت تين كفر رخجران جدو خنات كخرا نجها خرا كل كلو خرا هو فلتي قد نجت تور ريادن أولئك هم الكافرون إنسان سن هم الكافرون هم يكن لما تدبسون إسانما جتو إسانما كافر تون إسانما حقا جتو كوني مضمون مجملة كانا قجبه سجان أولئك هم الكافرون ويجتو مكانا قجبه جرسنين كافر توتا رغمان كافر توتا رغمان كافر توتا كافر تون رغمان كافر توتا ورى ربي في رسول توتا إساتي تلمن ورى رسول توتا الدامباس جتو مارد نبيجي تقوتي كفرون مرمت كفر وجر ما تقوتي كفران وان اتنامن تنقف دوسو سجلتم سجلت يا من تيتو كوتشديد ديما خبرتا يو تو كوتشديد واعتدنا للكافرين عذابا مهينا كرفيتين جل ادوب ربين كافر توتا سنيف عذابا مهينا عذابت الكيسات ايساني كرفيتين ايسا ورد ايناتي ورد جهنم قالوا جيجو دوب الركافر توتا ورد ربت امنو دي دوباتي جزا ايساني دوبانان جزا مؤمن توتا اتعال سيد بني والذين آمنوا بالله ورسله إسان والرب في إرقوت إسات التأمنا ولم يفرقوا بين أحد منهم جدو تكو إسانيتو كأدانهم باف لرسلتو تسن تكو كأدانهم باف مرت كامنا أولئك سوف يؤتيهم أجورهم جرى أكسيس الربين إساني فكرنوف تا أقيامتي أجورهم دنان إساني من دا إساني أجري وان إسان دلغنيسا أجري إيمانا إساني كنوف جرى ربين جيتشو وكان الله غفورا رحيما ربين أكان أرارما تهي أكان رحمة قدا تهي إساني فأرارما بلليسا إساني اللي رحمة اللي إساني قدا جنة إسا إسان غالشا جيتشو ويتخانا مارا دبين بكو ملام أتي يو رب اتكفرتي رسلتوت إسا اتكفرتي تبكى رسلتوت إسا يو أدام بافتي غريت أمنتي غريت اتكفرون من كي إبدا كافر دوغان كافران ما كسيتي من نساني إبدا يو رب اتي أمنتي رسلتوت إسا اتي أمنتي أمبيوت ربي سنگر غربا سوباتي أتي خارارم أرغتو اللي كرب الرحمة قدوف اللي كجنة إسانا قلين سيجي أنا أقول أتي في لدوكا أتي ولي لالدو ججو كسباسو كراسباسو لالدو أتي سنتنا نسيما الجرمس يسألك أهل الكتاب ور كتابك إنما يكون سيدنا فتيا إرقماك أهل الكتاب ويتجلى يهودا في نصارى ور يهوداتي في ور نصارى كن سقافة مال أن تنزل عليهم كتابا من السماء أتين كوني بوسو إساني رد كتاب إساني تبوسو سمرة كتاب إساني تبوسو كتاب نسان بربادن كرر كتاب ني قرآن ني بوئي كان قرآن ني كبوئي نزل منجما يعني دواتا دواتا بوئي قرآن بكتاكامتي إسان بكما تكتي أكموسا رد بوئي سنتي بكما تكتي لكني أكموسا اللوحي فراتسان كتاب ني تقوش جمان بكتكتي فراتني غلنين ما سرد بوئي ربي كتاب كتيسا سقافة جيتو أن تنزل عليهم أتسان الرتبوسو تساني فيدو جيتو كتابا من السماء كتابا جملة واحدة أكا موسى الرتب بؤيسا جملة تكتت تسان الرتبوسو سقافة جواب لماذا ما جيتو جواب داف كانت إيسيت مقام جوابا كانت سقافة خانا جتاتي هما رفاتين جتا خانا جتا هما يادين كتاب نسان سقافة تنسون سلاك نسان جراني دي خان نبي يمان تدغاته هم هلا تستعظم منهم ذلك كونيوان جباسي تنفكاتي وانا كنا سقافتون كونيوان جباسي تنفكاتي يا إرقماكين فقد سألوا موسى أكبر من ذلك في كتاب سقافة نيهم موسى وان كان أولي قافتني ترنجركم وان كان الرقود دادا قافتا أكبر من ذلك كتاب بوسو سنر وان قد قافتا نبي الله موسى عليه السلام معلومة قافتا يا ربي كي نجو نسج رامي فقالوا جلني موسى دان أرنا الله جهرة ربي نقر سيسي جلني جهرة جتشون أدي مكانت بر مكانت ربي نسماش نقر سيسي يعني أتها سويتيني نتوسوي سنرقين قال الله أرنا الله جهرة نقر في ربي كيسان رؤية جهرة جتشو أرقى ظاهرة أرقى دربات در متنة مثلين قرر أرقى مظاهرة كان أسباس ربي كيسان إلا الله ميجرني ربي تتأمن تسان نحقم قيا واني كفرين جتو نحقم ألفات نمت سبحانه وتعالى فأخذتهم الصاعقة بظلمهم دوب بخكان إسان قبضجر بظلمهم سبب ميدا إساني جذبين سربين سايكا تبوسد إنسان أدب أبني جنان أجمعت جذبني لما مرت إنساني إنسان سربين كاس يكسب تلله في تلله ليهني سبب إنسان لب في ميدانيف أدب ربي تأبني نغرسي في جذبني وان إنسان لب في ميدانيف سايكا إنسان بكرة إنسان كمتي بكرة إنسان تبوسد ثم اتخذوا العجلة ايغانا اما اللي جيبتشة الفتن من بعد ما جاءتهم البينات ايغو مغرغر بابتون ادلان حجان افقلتون اساني تلفتبودا ولا لا نيمت ايغا توحين اساني همامي ايغا قيدان قل قلود اساني همام تبودا جيبتشة سان تلفتن ربين تلفتن فعفونا عن ذلك سمران وتني دي فنيف جنا افوي ثاني فقول بديت حقنا جيت دلبو دامالي واتينا موسى سلطانا مبينا موسى دافنك ني نلجا حجه يفغلتو تو تيسا سنرتي حجه يفغلتو دايساب كنني اتلن وان تنرفتو فين قبضو وانا كنا في غافته ثاني كنا فوايا دويتون قبضو كوني تسليا جدنين رسول صبرسي سوجو مي وان امبيون نشدورا تهي كان دغي فدو واحد دوسي تهاسينا وان من قريشي سيغدو كانا ويتسان مراتا سينجدان ويتسان فلفلا سينجدان ويتسان وليسا سينجدان ويتسان وان ادادا سينجدان ويتسان كتابا في دي سينجدان ويتسان غارا صفا كان ذهبت نوجي جيري ويتسينجدان ربي نما ارغو دبي سي ارغي ويتسان سينجدان كوني مرتي نو سي ياتشي سي ني مي ور اما دورا دبريوان انبياء ولين اسا والغدان ست اودي سينامي دبي فدي يچو كيس دبي مالي هي كوني صبري بودو ار ارغت تجيچو صبري بودو ار ارغت اكو ما سيتي جرون كانا سي كتاب سي غا فتني يو موسى ربي كي اسبا سي الله الله جراني نجهچو مي مكمتو كمتو رجا با دا كتاب في دو في ربي نسبا سني برسيسو سنتو ربو دا كو ربي كي نجهدو كانا سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور غار طور اللي إسان الرد ألفون إسان صدا تشفني أك إسان توراتي كنقبتني أهدي في ميساق ججب الرافون إسان أك إسان تدلقني غار اللي إسان قبت ألفون بميساقهم غافة غار إسان الرد ألفون أنكانا بسبب أخذ الأهد المؤكد عليهم تخويفا ليعملوا بما فيه وان سكيست تجير أكد لقني غار ربنا رت الفوت ميثاق ايسان الركاهتن سبب ميثاق ايسان الرافود ميثاق اجتون احدي ججب ايسان الرافود توراتي كانت دلغا جديد احدي ججب الرافود احدي ججب ايسان الرافود سن اك ايسان صداتني دلغني غار رت الفونت ويتسني في قبل لجلني ويتغار لفق الديبو بكم في الدجاجر متى يهودا هنا سارا كان امته لا فاتتني خنقفا وقلنا لهم إسانين جنة أما اللي يرغماتين ادخلوا الباب سجدا خلا بيت المقدس تنا سينا سجدا جتون قددا سينا ربي سجودا قددا سينا ربي قجد آتي افققبا سينا جنان أكمي سينا نسان ها سرقا سينا اللي خرقا رفاشنكو قطا سينا وقولوا حطة يا ربي كأن بلسا كأن نرى إكون نرى هرجاس سرى بربان جنان فقالوا حنطة حبة في شعرة حنطة كما دي بربان جنان حبة في شعرة سريق لك يتجرد حقا فعلا دي من بيان بيوت ربي وقلنا لهم إسانين جنة أما الليلة تعدوا في السبت في السبت غافا قويا سبتي كان كيستي دانغان دبرنا قويا سن ديمتنين الأولتنا تاء إبادة قد أجنن سن اللي دي دانيت ملبا سنيت قويا جمع أجبت شركي هدانيت الهدى كيساقورة غافا سبتي كجنباني جتشا دافنتي وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أهديج الجب مر الرافونت فنقضوا الأحد المأخوذ عليهم أهدين ترافون سن هند تقوش إساتون قون هندي غنجة لجرقون تقوش ما إساتو نوفين قون أهدين تقوش أجنن سن هنقون ندي غنجة مال قون رين اللي يرغم كي نميت أغي تكاسي فيهمنا وان إسان قون سيهمنا رغيام وان إسان بل ليسن ستلقوين وان قردو إسان دلغن أنبيوت أما دورا والإن إسان دلغن سيهاسوين أما وان إسان قون رغي ميجنان سبب ما نقضهم ميثاقهم سبب ديغو إسانيته جدا ما تنفى بما ما تيتتنا زائد لتوكيد المعنى جانين معنى قد جبيت سودا إذا أمتئتين فبنقضهم جدا أي فبسبب نقضهم سبب إسان أهدي ججبن تأكتت إرافون سن ديغو داتي في جدا أردناهم من رحمتنا رحمتك النر على إسان بوهن جدا رحمتك النكيسة إسان دربني على إسان باف نججة رحمة ربي إرى دربماني سبا إسان ديقاني في ميثاقهم أهدي ججة بشان الرافور أمتسان وكفرهم بآيات الله آياتو تربي تبت الليوان إسان كفرانيف وقتلهم الأنبياء أنبيوت الليوان إسان فتانيف بغير حق كرام ملت بغير حق إنكوني أنبيون كهرادان إسان أجيسون إساني هيا ممنجور مفهوما قبج أن دبينكم بغير حق إنجتشونكم واقع مرة دبتي ونتوكو إذا خرج مخرج الغالب يو مخرج غالبا يو بهي أكا آدان اتدال قمت يو ونتوكو دبتي تكا إذا تحدث عن الواقع وان ويتسن نمني كيس سجر الرايوها سي لا مفهوم له جاء مفهوما قبو رسول الله بلدي أكا نجتون مالي ري مخرج الغالب بهجتون وربائبكم اللاتي في حجوركم تأسين برت قدت تجتون إجولين هارون برت قدت في جدامي مالي تأتشتين قدتين فورور نتهجتو في متي بعدين علماء عجران اللي راجين أقوال علماء مفهوما قبو جانجتكم ويتربى دبتو اللي ربين واقع را ويتدبتو واقع را مثلا خرج مخرج الغالب جانين غالبتي إجولين هاد ومولين بكهات جرتوتي قدتي جيتو واني تقومو واقع را يدبتي هو واقع را لا تأكل الربا أضعافا مضاعفا أضعافا مضاعفا نياتنا تكو تكو هو نيات أجيتو دا ما نانا كسي تشومتي واني ساوي تسان دلقا يتساني مفهوما قبو جانكون اللي ربا نياتنا ايتو عمالي جارنا ربا اكتي دچا دچا نياتن كان نياتنا واويتسان سان دلقا مقاداي ربا اكتي دچا دچا نياتن كان نياتنا جيتو عمالي يو تكا تكا تهين نياتن جيتو دا في ميتي ويتكان مهر بغير حق جيتون كن اكتي واكين نيساني حقوما مالي تجارة كان اجيسان هاي تسان في نجيسا ويتون جيرت انبياء ربي استفاء من الله نبي يما نساني كنم في الما تربيتين أرغت النبي يما كان أكان آنيمي كان أخو وان إسان أجيت حق أقول أتنين ساني والينو كأمان كافراء إسان أجيسو انجيرو جيتو مار بغير حق نين أجيسان جيتون مفهوما قوي وقتلهم الأنبياء جيتو كان في وبكفرهم بآيات الله جيتو كان أنبياء تمرما في تاني جر ها أنبياء تمرما جيساني خن اللين إطلاق الكل وإرادة الجزء إطلاق الكل وإرادة البعض غريت في الإمالي وقتلهم بعض الأنبياء جيتو غري أنبياء تالي أجيسو إسانيتي في جيتشم خن القرآن كيسات استعماله مهدود لكم غري آية ربي تتوان كفرن في جيتشو غري كتابه في أركاقة بمفايتوم أمان الرئي غري كتابه في أركاقة بني اتعمانان أكو مثلا جاني غري اتعمانني غري ديدمالي كهوا إساني قد نميتو بامانان أسي تكنا جيتشون كوني كل رتي قد ديسيتو ما غري اتفيرو جيتشو كوني قرآن كي سبوتو يجعلون أصابعهم فين في آذاني قوبة قرر كي سكايتا ويتجروا قوبني أغنامي طيب هيني كوني قرر كينا ساني والين أصابع أصابي أكوبا قرر كاية تنجيتشو أطراف أصابي أجوك أكوبا قرر كاية تنجيتشو كوني كل دبته جزئي اتفر وجو كل دبته جزئي اتفر وجو رجاني وقولهم قلوبنا غلف أما اللي جتشو إساني تفرحمتك إن الرئيسان دربين قلوبنا غلف قلبين تينا شفا قبض جتشو إساني تي قلبين تينا جتشو فا قبض جتشو إساني تي وان اتجدت كان انتجدت حقوقك ابدي قلبي انتين وان اتجدت كان انحفظ جدان النبي محمد الرتيدان وقولهم جدت سانيتي لمحمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد قلوبنا في غطاء ولا فلا نعي ما تقول وان اتجدت سان انتجدت جدانين دوبر بمال جنا والأمر ليس كما قالوا جنا دوبين كيسان جدان سانيمي تجدتك ونعترفون دبينا كيسان جلن سنيمي تقلبي تشوفا نت تشوفا قبضي لقي نو سنيمي تبال طبع الله عليها رب مات إسان الرت مات أنس الرت دو يبقى إسان وان لقي النسان قد إسان جوفي بكفرهم سبب إسان كفراني فلا يؤمنون إلا قليلا حين أمنا جيتش واتقوم إيمانهما إسانين قون يو أمنا ملي إيمان وإساني قد أمنون دندهن جيتش إيمان وإساني قد أمنون دندهن وبكفر من ليس وكفروا إسانيتي فرحمتك إن الرئيسان دربني وقولهم أما اللي جدشوا إسانيتي فعلى مريم مريم الرد بفتانا عظيما كجيبا قد كجيبا دانقان قمنا جدشوا إسانيتي ما جدني مريم ها زين الرأى للتجرنين زين الرأى للتجرنين نبي الله عيسى عليه السلام مريمين اللي بهتانا عظيما جدشو إساني سنف رحمتك إنا بعيسان دربين يا ربين وقولهم أما اللي سنقفانتي جدش إسانيتي يقوم إني دلتي قدتي جل اللي نبي الله عيسى قاف درا المدينة جرانين يقوم إني قدتي اللي إساسانو أجيسو بربادا أكس إلا إسان جرانيت أجيفن جران وقولهم جدشو إسانيتي فرحمتك إنا رعيسان دربين إنا قتلنا المسيح نتي مسيح نجيفن جران عيسى ابن مريم كوني أكو بياني مقا مسيحي سن عيسى جدشوران نوهن نوهن عيسى علم مريم مسيح اللي نجرام عيسى اللي نجرام اين تركفاما مريم تركفاما جدشورا علمي حالت تركفاما كجرا يو أبان هنجراتين حالت تركفاما كجرا دليل لكن وفا رسول الله جدشون كن حال إن إرقما ربي تهين عيسى مسيح عيسى علم مريم سن أجيب نججو إسانيتي حال إن إرقما ربي تهين كوني وان إسان جنان سن رد يأتي ردي ودو حال إن إرقما ربي تهين أجيب نججو إساني سنين رحمتك إن الرئيسان دربين وما قتلوه إسان وان أجيب نجا ربين وما صلبوه أكا جنان سن اللي إسان انفنفن ولكن شبه لهم هاتو إساني تفكيفا ربي فكي إساة قمرة دربي كما إسا فكات وهي أجيساري إسا أجيف نجلني سنفنساني إسا فنف نجلان كونس تدبير ربي ومكروا ومكر الله وجل إنكنا إسان ملد آني جنان إسا خان أجيس جت ملد آني جنان ربي اللي ملد إليه إسان هما إسا أجيسان اتفكات أكسي ولينو اتولين قل اتفكي فهمي وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه جاء وإن الذين اختلفوا فيه ورث كيست والأبن سلا كما نتك أبني كوني كانت مرسينيك أبني أجيفني فنفني كون إيسا مويسا يتشوك إيسا متيتشوك كيست ور والأبسون لفي شك منه بر أما كيست جران هذا أردت ججا هذا أردت بر أما كيست جران هذا أردت بر أما كيست جران شك فت أن نجري شكيم في تنها قررته بالرمكية سجرة واني أجيسان سن إيساته يقينا قبا ما لهم به من علم إسانف بكم سي حقيقة وهين ثانف كأجيسان إيساته سنرد إلا اتباع الظن سيها مهردوه ملي إيساته أول جج ما يهردوه ملي يقينا نساته بكم سيحي برد تنجير وما قتلوه يقينا وما قتلوه وإذا نجيهن يقينا أي قتل يقينا أجيشا رغا إذا نجيهن أجيشا رغا إذا نجيهن كأخان جريه نوري سبحانه وتعالى ربي كين أجيشا رغا إذا نجيهن فكين إردت دربميتما كفكي إذا أجيساني إذا فنساني إيسا جدا شكي كيستي تهوتر اللين ديمن حق أرآتي بكمسي أبتما قبوه كإيسا تهو إيسا إساني ملئس جيل جيتو إلا اتباع الظن إيسا تهو نقولتو أقر راتتو يو ور أجيسة كسلا يهودا إيسا تهو نقولتو جلو ور نسارا كيهودا أجيفني أكسي فندمنتين أدوما يهودا جتين دو بغوز أقر راتتو سنمجل ديما نسارا قبان قبضو وراوان كان أجيفني فندفني كجدينينو مت يهودا سلام عليكم سنة جل ديمان كناف مرتينو بكم سوهير رانك من جتون ربين موكان بل رفعه الله لغا ربين اسأل فود إليه جتون غراء فيت اسأل فود ربين بجسمه وروحه قام إساتي في روحي إساتين اللي جدا ما لي فكنا جدا ور روحي تقول فود أمي ملي جسن أولي فود أم نجلو تجلو ورأي قدوء والفور أمجرؤ تجيرا كان مرة رتو دي بسودا إيسا سن ربين إيسا والفور قرأ فيدي تيسا والفور إيسا سن جرم الفوده قام في روح الله والمان الفوده أمته آخر الزمان ديبي ورافتا نبي الله عيسى حق الراتي إما جرجتها وكان الله عزيزا ربي انتهك عزيزا ججبت جهما يتنهج فنته حكيما أجيس سواهن دبك إسيد أمال تكاهته كناه توقفكي إرتي دربية تكاهي وقم إساتين حكم إساتين سنما نيسا اتفكاته أنبما دران سبيته كانما إيسا سيتي أجيب نفنف نجته حق أراتي تشكيك سبه دردب دي ججا كوني حكم ربي كينا إرها ججبين إيسا غرسيسو إرها ججا وكان الله ججون كونكم يتمر جدن مسلوب المعنى إلي ما دي تهو نساكني أرى معنى أنقف ربي ججبت تهو إران ديب نججا زمن متقل لك ججبت تهو إران ديب حكيم تهو إران ويتديم وهيتون قبو جج ربي كينا سبحانه وتعالى ما زال عزيزا حكيما كمان جريت دوبوان أجائبا كأما اللي آخرة تمال تجرى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به جرى ما من أهل الكتاب إن أنت النافي هذا ما من أهل الكتاب ورى كتابك النمر أنتاني أحد تقل ننتاني إلا ليؤمنن به والله يو إيسا سنت أمن ملي قبل موته دو إيسا تندرت يو إت أمن ملي إت أمن ما في جرى جتش آخر الزمان والرقاف سن إيه والرقاف سن جرو والله إيسا سنت أمن وداف جرى لا يؤمنن به والله امنوا دافجر به عيسى امنوا دافجر انتبهوا قبل موته دو عيسى تدرت دو اينو ورغري عيسى جدي ورغري ورت امنوا كان جدي عيسى تنتهو يجري ورغري ولكن شيء من المسلمين لا تشتو يودي بسن صحيحهما عيسى تهوت الروادي حجدا لا تشتو يودي بسن متها عيسى تهوتو الروادي هاجلان أبان تفسير المنير أمو صحيحني عيسى تدابئو متي جار أهل كتابي تدابئوتو صحيح هاجلا مرتو عيسى جتشمتو ملتا الروادي هاته قبل موته جتشو عيسى دوران دورتي وعيسى سلتي أمنا ملي جتشو إن دوران دورتي أمنا ملي جتشو يو جار جنهو أكم جتشو قبل موته من أهل الكتاب الراهد تكون ما تنتان جنة دؤوا في تندرت وصون دؤين والرمان أرى المزينة تججو يا دخون أريد ترمى يا دامي هذا يا مساء تتو تريد كدا يسانيت والرمان أرى المزينة إنكو النبيين إنكو نفلفل ججو يا دخون وصومان دؤين إتي أمنوا مالين تاني نمني سنو صومان دؤين وصوما وفين دؤين إتي أمنوا مالين تاني جتشو راجا ويتاكان جنو لچو سهيا وان جراني فره ورمان الرجي دوكون وفيفو دو اندورت اتأمنو مالي انسان يو جنن اللي معنان صحيحهم يو إيسان دو اندورت اتأمنو مالي انسان يو جنن اللي معنان صحيحهم ولكن إيسا تهوت الروادحا جران شيخ ابن سيمين رحمة الله عليه ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا قيا قياما نبي الله إيسان سن إيسان رت رقاتا حججا شاهد على أعمالهم درجة سنين سنرى ترقابها ما يوافق الشرع منها وما يخالف وان شرع اتقجيل تنا سري دلقا تنا سري اندلين جده إرى ترقابها أجتو إن الليل أمت إساء سنرى ترقابها فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم سبب ميت ور يهوداته سنرى ور يهودا وفين جد ور يهوداته سن سبب ميت دا إسانيتي حرمنا عليهم إسان الرد هرمي قونا إسان الرد أغا تاسفني طيبات جتشون وان قداري هدو جتشو نكراته تنونا قباتون كون اللي واقع بافان ربا بلد وان قداري هدو تقال من تهن الرد حرام قونا جتشو وان ناتن الرا خسلا إساني فلال تاتي تمدران إساني فلال تاتي سبب ميتنا إساني تبرت حرام قوني أحلت لهم كإساني فلال ترتجت دران وبسدهم أما اللي سبب روقوا إساني تفعن سبيل الله كرى رب الرا كثيرا أي صدا كثيرا روق سبود روجن سجودة تهوان الرادو جنيف روجن سجودة تهوان إنسان الرادو جنيف وبسدهم سبب روجو إنسانيتهم عن سبيل الله كلا رب الر سبب روجو إنسانيتهم كثيرا أي سدا كثيرا روجسين سهدوا إنسان روجنيف إنسان سنرتي هم إنسانيف حلال ته إرتي حرام غوني جتشو والنسان يعتن ترتي حرام تاتي سورة الأنعام إن كيسة ودبة تمتجر في آية ربا فرتمي جهتي كل ذي ظفر وان كتين إسا دودا دا أمان يهودا دا نياتا وان كتين إسا دودا مالي قال ككتين بقى كنقبني أنعام الرا ككتين بقى كنقبني أنعام نواميقا قال هريف هولا رئيدا كنامي قال لسان الرتي حرام جتا قال لي إسان رت حرام ربنا رت حرام قد أكو مثلا خوري في هولا رئي رالي حرمنا عليهم شهومهما جوم رت حرام قد جوم إسي أكا جوم النيان وان دوي دا قبط إسين بات مالي تكا أول حوايا جرام قرآن نجد تكا ومر إيمان رت متنيوت هات مالي أو مختلط بعظم تكا لفي في كنان كوالت مكاميوت هات مالي إرت حرام قد جرام قرآن مرا مالي في كل مرتي هم إساني حلالة هتو سبب بدي إساني سبب جلن إساني ربي رت حرام قولي يجا وأخذهم الربا سبب تعالى أما اللي للا إسان ناتني في واني ربي إساني رت حرام قولي وقد نهو عنه حال الرد ومن جرنين وأكلهم أموال الناس بالباطل خرين ما أما اللي وان إسان أران ناتني قبض أن ناتنو هم ننسر فرأتنو غشيد أن سيدغني فتاتينو أكوماتاتي هاتاتو وان هورينا مالت أرانياتني سلا زمان أماكني غافين قبوان نسان التجران واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما كثفتين جاء أدوبا نتينكم كافر توتا إسان الراتهي عذاب أكال لالساته إبدا أكان قباته إسان كثفتين جاء عدل شريع إسلام إرى ور يهودا دا كانت بدي دلغان كانا يبدا اساني فبول اعظم انسان دا كبيكون اعظمني دنيا تي في كاخرا لي انسان دا كبي جونوهم اعظمني اصلتي بكلمه نما دا كبا دار دنيا تي دار اخرات كدار اخرات لا يتدفني كدار دنيا تو لما جدان علماء ني اعظمني دار دنيا كنما دا كبو توكو اك حديثي تي كذا كبو يو ادي وبلتي تي حدي جرمي كثيرا دابم هرك مرمت هنا أجيف مت هنا غرف موت هنا كن لي نذاب الدنيا تكامو سبب مات بديد لي ديف ربي مصيبة وهي تبوسو تكوان دوران سي حلال ته حرام سي رتكو دوك جرر حرام قد كان كن مرتي عذاب الدنيا عذاب الدنيا في كاخر لي ثاني دبنان يهودا مرتي اكسي متي وات كل تات ور ربي نجرن جچونو هي مايت انت سنه كيزت لكن الراسخون في العلم جنا وربي كمسكي ستي قد الجنة جبا قبن قد الجنة جبا ورق قبن علمي كي ستي ورق قد بواني علمي شرعي دابي كان منهم ور كتابك إنما يهودا في نسارا سنر أكا عبد الله بن سلام فأ والمؤمنون أما اللي مؤمنتون شرعي قبتا أمة محمد الرّ تكا إسان مسان الراهو والمؤمنون كان لما تفسر والمؤمنون أنكن تكا أمتك نرى ورى ربي تأمن جدا تكا إسان مرى يو صدركارا سيختوتا سللي قهوباتا ور إيمانك أبو جدا ور إيمانك أبو تكا ور قرين راسختون ور إلمي كيستي قدي فقينك أبن ور قدي أبتين إلمي كيستي قبن سنو والمؤمنون بوداكن إلمي وفي سنتي كدلغني إيمان نري أفانين اللي دبتو قامت قلبت اللي دقوم سودلغان اللي ملسومي علماء عاملين تهودا إسانو ما دبتي لكو والمؤمنون اللي نجري ور أكلت فسر اللي نجرى مرتو صحيح متفسير ور كذبتي راسختوتا تهي في مؤمنتون يؤمنون بما أنزل إليك نأمنا وانسر رتبوا فمت يا إرقماكين وما أنزل من قبلك وانسر دربوا فمت اللي نأمنا قرآن رتب اللي قرآن التلين أمنا كتابنا أما دور ربين بوست الليني أمان الرئيكم سيها مؤمنتوتاتي مؤمنتوني مال جنا مؤمنتوني لا نفرقوا بين أحد من الرسولي جدو أرغوتي ساتو كل ودنباهم جناني وان دور دبرت الليني أمانا والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة تانكوني إكو قفونا ما تتهو ما فكا مطبان كراء وصوفي راجر ونمني يوم مطبان كراء جراتي كمتا انت عبتامي دبنا سمعنا جهان والرتي التفامادم والمقيمين الصلاة تانكوني منصوبة تانان إكو قفتي أكنا من بكتنات العبتي ما لي ونكون جروح جلال ما لي تنكيس وانجبد جراء دا صلاة نكوني أكجب إسبرت الآباتني قد لالوت إن الله برباك جسا مئسة دابت دائت جداف إيرام نساء كدراني سن الرغر قل وسوء كدراني سن تاتي قلبي متقى نصوم والمقيمون الصلاة تهي نمان دابو رئيما ديما نمرتنو مقيمين كون ما أكا كدراتن الرغر أكسته لبيمان السبب يجو خنو إتياد ما ديرام نساء كم تاري كنافو أمدع وأمدح المقيمين جتا في إلي أسر قتم تقوتو إسان السبب نيم فارس المقيمين الصلاة والرسالة أقص إلى بربا ست صلاة دابن سن فارس أجتو كدو بوتتون حدنا برتو يتدابت صلاة أهميان إسا وان أسآنو متي إسين أطبع دا سنوالي إقامت تهجمت إقامان يورك أركان نجراتي واجبان نجراتي سنن نجراتي أقصت خشوء نكيس جراتي إقاما بوتو تهجتا دابتين تصلاة همنا قبض صلاة روحي قبض أكثت تاتي والمؤتون الزكاة أما الزكاة اللي نكنة تنجد والمؤمنون بالله واليوم الآخر أما سرب التلين أمنا أك اتأمنهم برباج ست قياب ودت التلين أمنا نكافمنا نتويتمنا جزاني أرجعنا جت تليني أمانا رم مؤمنتوني أدان إنجيل المؤمنتوني على كتاباتي في مؤمنتوني أمة محمد اللين تكو بمرتي ثانيتو إيمان أدان إنجيل إسلام أمان أدان إنجيل عبادات يستي ونذلقان باب عقيداتي في أخلاقك يستي أدان إنجيل فروع شريعك فكيستي واللبد شريعان كناه إيمان مرره برباتشسا كانهن داني دلقاني جنا ويتخانا نوهيم ربي مال جت ولري ور كتابة كنما كان الرجالين نجرنجت ور كتابة خنق أبتني تدلقني إرتي جراتني إرتي دواني أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما سوتا كثيسا ور وان قرآن سرتي بيكرة تلي أمانني وان كان دور بيت تلي أمانني صلاة سدابني زكس كنتني قويا آخرات تلي أمانني جرنسا سنؤتيهم إثاني كنو في جيران نججا سيني كانتو وفدورة يجيو كنكا فولدورة تقول يا قياما إثاني كنو في جيرا أجرا عظيما أي ثوابا عظيما من دا قد دنانا قد جزا قد إثاني كنو دا في جيرا جزا قد ربين كنو في سمال ري جنة ورى جنة أرغتنون دا ربها تاسسو درسين كنكا راس مرة تلابتا وروان لديهم فيدا مربنا هاقر ومارا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.